نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع أبو عبد الله الطيب إدريس عمر. أخونا عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء له بعض القضايا أيضا. يسأل في هذه المرة الشيخ صالح ويقول: هل الزواج من غير الأقارب مثل الزواج من الأقارب؟ وهل هناك حديث أو توجيه لفظه غربوا لا تضوا أو فيما معنى؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ورد حديث ولم يصح: أغربوا بنطفكم فإنه أنجب الولد، ولكن لم يصح ذلك. وقد يكون الإغراب بالنطفة أسوأ حالا، فقد يجمع الولد مساوئ أهله ومساوئ أحواله، وقد يكون العكس، وإن كان العرب يعتنون بالزواج من الأقارب إلا إذا كانوا يريدون شرفا ليس عندهم، فإذا كان هناك من عرف بشرفه وشجاعته وجوده حرص من هو أهل لمصاهرته على ذلك رجاء أن ينزع ولده عرق ونحو ذلك، ولا شك أن العرق أثره كما قال سيد البشر: لعله نزعه عرق. إنما الإغراب في النطفة لم يثبت الأمر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل النبي لما ذكر ما تنفح لأجله المرأة قال: تنكح المرأة لدينها لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال: فاظفر بذات الدين تردت يداك. ما قال اظفر بالغريبة أو بذات الحسب أو ذات المال، لأن أشرف الأمور تقوى الله جل وعلا، والله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لا أدري لماذا الزواج محارب في بعض الصور، الزواج من الأقارب والزواج الصغير من الكبير والتعدد، حتى أنهم أحصوا نسبة للمعاقين فيما زعموا وقالوا إن 80% من نسبة الإعاقة ناتجة عن الزواج من الأقارب، لعل الشيخ صالح يضاف. لا شك أنها مقولة لا يسندها الواقع، فكل منا يعرف أعدادا كبيرة تزوجوا من قراباتهم وأنجبوا ذرية سوية، وقد يكون عند بعضهم ولادات فيها شيء من التخلف. فإذا علمنا أن زمننا هذا جدت أمور صار لها أثر في بعض حالات التعويق، قد تكون من مآكل أو مطاعم أو غير ذلك من مشاكل العصر، ونعرف حالات ويعرف غيرنا حالات لزيجات بغير الأقارب فيها معوقون. ولو أراد الإنسان أن يستقصي في حدود معرفته لوجد كثيرا من عندهم شيء من ذلك، أخوانهم غير أعمامهم. ولكنها عدوى وافدة وتأثير مستورد أو وارد بدون استيراد ومشاكل. ومن المشاكل التي لم يفكر المتحدثون عن آثارها محاربة تعدد الزوجات. بعدما فتح باب التعلم والتعليم كثرت العوانس والعنوسة. في البداية يقولون تتعلم وتطلب أن تكمل دراستها، ويطلب أهلها أن تنهي تحصيلها، وربما كان لهم أمل وطمع في وظيفة، وربما ادعوا واحتجوا لأنها تصرف على أولادها على إخوانها. فإذا تقدم خاطب تسهل بأمره، هي منشغلة بالدراسة أولا والتدريس والعمل ثانيا وثالية به، والعواقب مغفول عنها. فإذا تقدمت الأمور قليلا عزف عنها من مثله يرغب في مثلها في السابق، وعزفت هي عن من هو متقدم عنها في السن، ثم صارت هي بمنزلة بين منزلتين لا أدركت الركب الأول ولا رغب فيها الركب الثاني، فأضاعت مستقبلها وأثرت فيها تلك الدعايات. ولو أن الدعوة للتعدد قامت بعدل وحكمة لقلت العوانس واستغنت كثير من النساء بزواج من هم أكبر منهن سنا. والله جل وعلا ركب المرأة في وضع معين وركب الرجل في وضع معين، وجعل كل واحد منهم مهيئا لما قدره الله في خلق في تكوينه. فالمرأة تنتهي قابليتها للإنجاب في حدود 45 من عمرها، وقد تمتد إلى 50، والرجل قد ينتهي في 70 من عمره أو 80، وقد امتد إلى ما فوق ذلك. وليست الحكمة من إيجاد الرغبة في الزواج ما بين الجنسين مجرد قضاء الوطر، بل الأمر أبعد في الحكمة من ذلك. مواصلة النسل وعمارة هذا الكون وإحسان العبادة في الله جل وعلا، فإحسان العبادة هي أساس خلق الخلق. يقول المولى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن مما يحزن ويؤسف أن تجد التمثيليات وما يشابهها في غير محيطها جوا مقبولا وأذنا آذانا صاغية للحكاية عن التعدد وعيوبه والتنفير من اختلاف السنين بين الزوجين وجعله فكاهة بعض الملتقيات. ولو فكر المتحدثون في ذلك، بل لو فكرت النساء وهي أولى من يفكر في هذا، تبين أن المصلحة والخير العظيم بالزواج ولو كان الفارق كبيرا بين المرأة والرجل، ولو كان بينهما 20 سنة و30 وأكثر، المهم أن يكون الرجل قادرا على حقوق الزوجية والقيام بأعدائها الخاصة والعامة، وأن ليتحقق بذلك ما تطمح إليه المرأة وما يراده لهذا الجنس الإنساني، ونسأل الله الهداية. وإنني أهيب بالمسؤولين عن الإعلام ليلتفتوا إلى ذلك ويولوه عناية ويهتموا بالتدبر والتأمل في المستقبل، مستقبل الأمم. فإن كثرة العوانس وكثرة من لا يجدون من يتزوجون بها أيضا من النساء له آثار خطيرة على الأمة ونتائج عكسية وشر واسع عريض، ونسأل الله هداية للجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لماذا يحاربون الزواج ويستغلون شكلا من أشكاله للتنفير من الزواج حتى يرددون بعض العبارات مثل قولهم الزواج شر لا بد منه وهكذا وهكذا؟ شيخ، نعوذ بالله من انتكاس الفطرة. ربنا يذكر أنه رحمة وآيات، ومن آياته أنه خلق للعباد من أنفسهم أزواجا ليسكنوا إليها وجعل بينهم مودة ورحمة. ثم يقول بعض المتهوكين إنه شر لا بد منه، بل هو خير ورحمة وعناية. الواجب أن ينظر الناس نظرة عقل وتدبر وتأمن. هل زواج النبي صلى الله عليه وسلم كان شرا لا بد منه؟ وهل زواج صحابته كان شرا لا بد منه؟ وهل وهل. ولكنه سوء التدبير وفساد التربية وعفن الثقافة. فلو كانت الثقافة من كتاب الله وسنة نبيه ومن سيرة الصحابة والتابعين والسلف الأمة وخيالها لعرفوا فضل ذلك، ولكنها ثقافة شرقية وغربية. لا أقول لا شرقية ولا غربية، بل هي شرقية وغربية. استغنى عن الزواج بالفجور وعن الزوجة بالخليلة وعن الأنس ببيوت الدعارة إلى ما لا حصر له من مواخير الشر ومرافع الرذيلة والفساد. ونسأل الله أن يقي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم آمين. اللهم آمين. ما أشد حاجتنا الشيخ صالح إلى ترشيد ثقافتنا ووسائل ثقافتنا أيضا. ننتقل إلى سؤال لهذا المستمع يقول فيه: في شهر رمضان كان هناك حديث عن زكاة الفطر، قال بعض الشباب إنهم قرأوا أن إخراجها من القمح يكون نصف إخراجها من غيره، أي أن الصاع من القمح يكفي لشخصين. نريد التوضيح والتوجيه، جزاكم الله خيرا. إن من البلية والمحنة بل والفتنة أن يتصدى للفتية العامة من ليس من أهلها، وأن يناقش كبيرات المسائل من لا يزال في سن لا تؤهله لذلك. ورحم الله امرؤ عرف قدر نفسه. هذه أمور لا يحصل أن يخوض بها بعض الشباب ولا أن يتناقش فيها مدرسان. هذه أمور إنما يقول بها أهل الرأي والأصالة والمكانة في الفتية، ويرجع فيها إلى من هم أهل لتلقي النوازل وإعطاء الرأي في وقائعها. وليس كل خلاف يتصدى للفصل فيه والترجيح من لا يزال في بداية طريق الطلب، حتى ولو حمل المؤهل العالي من كلية الشريعة وأصول الدين أو أخذ الشهادة التالية لذلك أو الشهادة الأخرى التي فوق الشهادتين بالنسبة لعرف العصر وما يعتاده الناس، بل هذه أمور تترك لمن هم أهلها. وكلما تدخل المرء فيما لا يعنيه وشارك فيما لا يتأهل للمشاركة فيه صار الناس في وقت تكلم الرويقظة التي قال النبي عنها صلى الله عليه وسلم أنها من علامات الساعة. هؤلاء الشباب يحسن أن يسألوا، لا أن يتمادوا الرأي ويعطوا القول الفصل فيما لم يكن إليهم الصحيح الذي استقر عليه العمل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صدقة الفطر صاع. وجدت خلافات بسيطة في أواخر عهد الصحابة ولم تبرح أن ذابت، كما تذوب بعض المسائل، واستمرت الأمور واستقرت على أن صدقة الفطر صاع. فظهور فقاقيع متأخر ظهر فقاقيع متأخرة فإذا الفكرة جماعة ظهور لا بارك الله فيه ولا يليق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة بصوت مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف ألف مي. هذا المستمع عرضنا بعضا من أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسألكم شيخ صالح عدة أسئلة، فيسأل هذا السؤال: بالنسبة لوقوف الأطفال في الصفوف الأولى مع الرجال في الصلاة في المسجد، هل يصح ذلك؟ وهل يعتبر الصف مقطوعا إذا وقف الطفل خلاله؟ وهل يجعل لهم صفا خلف الرجال حتى لا يقطع الصفوف ولا يعبث في الصفوف، وذلك بالنسبة للأطفال من الثالثة حتى العاشرة؟ نرجو من فضيلتكم توجيهنا في هذه المسألة وتوجيه الناس، ولا سيما وأن بعض الناس يتجمل بإحضار أطفاله إلى المسجد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا بلغ الطفل التمييز وأتم السابعة من عمره وكان قائما بما ينبغي للصلاة من طهارة وعناية فحسن أن يؤتى به ليدخل مع المصلين، لكن السنة في ذلك أن الصف الأول لذوي الأسنان وأن من يليهم الأطفال الصبيان، والنساء تكون خلف هؤلاء كلهم. هذا الذي كان حاصلا في عهد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، بل ربما دخل في الصف الصبي فجاء ذو السم وأخذ بمنكبه وأزاله عن موقعه، كما فعل ذلك بعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوف على سبيل المثال. يقول أحد الصحابة الصغار: فلم يرعني إلا آخر بمنكبي فأزاحني عن موقعي في الصف الأول، وإذا هو عبد الرحمن بن عوف. وهل مثل عبد الرحمن العوف بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذي ترك عمر رضي الله عنه الأمر لهم في نصب إيمان المسلمين؟ أما إذا جاء بطفل لم يبلغ سن التمييز وأدخل في الصف فلا شك أنه يقطع الصف. أما من كان مميزا ومؤديا للصلاة ومحافظا عليها فهو لا يقطع الصف، لكن ينبغي أن يكون الصف الأول لأهله، وأن يكون من خلف الإمام أولو الأحلام والنهى كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح ثبت بالتجربة مع أطفالي وصبياني هذا الزمان أنهم إذا كانوا في صف وحدهم كثر لعبهم وقلت مبالاتهم بالعبث والضحك والالتفات في المسجد. لعل لكم إضافة شيخ صالح. لا شك أن هذا ناتج عن الضعف في التأديب والغفلة عن التربية الحقة. ولقد أدركتنا ونحن نصف في صف الصغار ولا تسمع همسة ولا حركة ولا ضحكا، وإذا فرض في مرة نادرة فكأن الجميع قد أساءوا وكل منهم يخشى أن يكون اللوم موجها له. لا شك أن ما يقال من حرم الأدب حرم الخير قول حق. ينبغي أن يلتزم جانب الأدب، ومع هذا إذا لا تعذر تحصيل السلامة فلا مانع أن يفرق الشباب الصغار بالغ سن التمييز أو فوقه في أطراف الصف لا في وسطه خلف الإمام. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يعتبر أن هذا من القسوة على الأطفال، يعتبر أن هذا من الجفاء ومن عدم الرحمة ومن عدم تمكينهم للتعلم لأمور الصلاة وحفظ بعض آيات من القرآن الكريم. شيخ صالح، ينبغي أن يكون المهيمن على سلوكنا تعظيم شريعتنا، فإذا كان الرسول الكريم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى فلا يسوغ أن نخالف هذا الأمر والتوجيه ونقول لا، الأدب الرفيع والتوجيه السليم أن نأتي إليهم خلف الإمام وإنما والفضل للسابق. ما كان الصحابة قاصري فهم ولا قليل أدب ولا مستهترين بالقيم والتأديب، بل كانوا أكمل الناس أدبا بعد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نلاحظ لو فرض أن خلف الإمام عشرة أقسام دون الحرم فقط تميز، أيكونون أهلا لو نابه شيء لنقوم مقامه؟ ينبغي أن تراعى هذه الأمور ونلاحظ شأنها، وينبغي أن يستقر في ذهن الطالب الصغير احترام ذوي الأسنان وتقديمهم في مثل هذه المواقف، فإن أمر الصلاة كأمر القيادة العليا، بل إن الصلاة تدريب لهذا الأمر. ولذلك قال الصحابة لأبي بكر الصديق: أيرضاك رسول الله ديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ فتربية الناس في الصلاة على منهج عظيم من شأنه أن يربيهم على منهج سليم في أمور دنياهم. والله أعلم. الله أعلم وأحكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضية أخرى يسأل عنها هذا المستمع. القضية يقول سؤالها: هل تجوز إمامة من هو مصاب بسلس البول؟ جزاكم الله خير. الصحيح أن من صحت صلاته صحت إمامته، وإنما يطلب أن يتأكد أنه أقرأ لكتاب الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمكم أقرأكم لكتاب الله. فإذا تحققت هذه الصفة وكان أقرأ الناس كان أولى بالإمامة ولو كان مصابا بسلس البول. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يتوضأ من عنده مرض سلس البول لكل صلاة وعند دخول وقتها، لكن أحيانا عند صلاة الجمعة والمغرب يريد الشخص أن يلحق فضل الصف الأول ولا يتأتى له ذلك لامتلاء المسجد مبكرا إلا إذا توضأ قبل دخول الوقت بزمن يسير. ما هو توجيهكم؟ لا حرج في ذلك. الحمد لله. لا شك أن الفقهاء يقولون من داء ووضوء من داء دائم الحدث لفرض. نعم. أي إذا دخل وقت فرض. نعم. لكن الاحتياط للفرض والمبادرة عن التأخير أو التأخر أمر مطلوب. فإذا توضأ من به فرص البول قبل أذان الجمعة بنصف ساعة أو أقل أو أكثر وجاء إلى المسجد فما يحصل من خروج بول لا يستطيع التحكم ولا منعه لا يؤثر على طهارته، لكن ينبغي أن يعتني عن تلويث المسجد. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يقع الطلاق على الزوجة إذا كان زوجها في بلد وهي في بلد آخر ولم تعلم بهذا الطلاق ولم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد أن أرسل لها خطابا ولم يصلها الخطاب؟ فهل تبدأ العدة من حين أن طلقها أو من بعد علمها ووصول الخطاب؟ جزاكم الله خيرا. بل الطلاق يصح من المطلق ولو لم يكن في مواجهة زوجته، ولو كان في بلد بعيد عنها، ولو كانت المسافة تعد بالأشهر، ويقع الطلاق من تاريخ صدوره من المطلق لا من تاريخ بلوغها. وإنما هي يلزمها ما تتقيد به المطلقة عند بلوغها، لكنه قبل أن يبلغها لم يحصل منها ما يؤثر على أمر الطلاق، لأن الذي يؤثر إنما هو الخطوبة ونحوها. نعم. وهي لا تخطب إلا بعد عدة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف تكون العدة والحال ما ذكر يحفظكم الله؟ العدة بحالها لا تتغير، سواء كان الزوج بعيدا، فلو فرض أنه طلق في أول محرم. نعم. ولم يبلغ الخبر إلا في نهاية ربيع ثاني. طيب. وكانت ممن يحيض في كل شهر مرة. طيب. تبينت أنها قد خرجت من العدة قبل أن يأتيها الخبر. إذن تعتد من حين وقوع الطلاق، تعتبر العدة من حين وقوع الطلاق. بارك الله فيك. فلها النفقة إلى أن تخرج من العدة. طيب. طيب. فلو طلق كما ذكرت في أول ربيع. نعم نعم. في أول محرم. نعم نعم. وانتهت من الحيضة الثالثة في النصف من ربيع الأول، فمن النصف من ربيع الأول لا نفقة لها. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.